بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من سلسلة مجالس شرح متن الآج الرومية في علم النحو. كنا قد انتهينا من باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهذه العوامل ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. وقلنا إن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، وظن وأخواتها تنصب الاسم وتنصب الخبر. والذي يعنينا في باب المرفوعات هو الأول من كان والثاني من إن. الأول من كان وأخواتها الذي هو المبتدأ، والثاني أو الذي كان في أصله مبتدأ، والثاني من إن وأخواتها وهو الخبر أو الذي كان في أصله خبرا أو الذي كان في أصله خبرا. ولا يعنينا في المرفوعات خبر كان ولا اسم إن، ولا باب ظن وأخواتها، ولا باب ظن وأخواتها، نعم، وإنما يعنينا ذلك في المنصوبات. ولذلك ما استطرد في تناوله وفي دراسته وفي ذكره من هذه الأبواب هنا، أي الذي هو خبر كان واسم، الذي هو خبر كان واسم إن، والطرفين أو الطرفان في ظن وأخواتها، سنحتاجه وسنستحضره في باب المنصوبات، سنستحضره في باب المنصوبات لا في باب المرفوعات، وإنما استطرد. وهذه طريقته رحمه الله، إذا دخل بابا أو إذا احتاج إلى جانب أو إلى شطر من باب فإنه يذكر الباب استطرادا، حتى إذا كان سيحتاج إلى الشطر الآخر في باب آخر أو في قسم آخر من المتن، فإنه يذكره استطرادا وإتماما للباب، استطرادا وإتماما، وأقصد بالاستطراد أي الخروج إلى إتمام المعنى، وإن كان هذا المعنى لا يحتاج إليه في هذا الباب الحالي الذي هو باب المرفوعات، فإنه يستطرد فيه ليتمه، ثم يجتلب الطالب هذه الأبواب حينما يحتاج إليها حين الكلام على باب المنصوبات. وكذلك سيذكر من الأبواب ما نحتاجه في المنصوبات والمحفوظات، وهو باب التوابع، باب التوابع، لأن التوابع تدخل في المرفوعات والمنصوبات والمحفوظات، دراستها تكون دراسة واحدة في باب المرفوعات. ولماذا درسناها في باب المرفوعات خصيصا؟ لأنها وردت أولا في باب المرفوعات، هذه هي المناسبة فقط، أنها وردت في باب المرفوعات أولا، ولو ذكر المنصوبات قبل المرفوعات لتناولها في المنصوبات. نعم. قال: باب النعت. نحن عندنا النعت والعطف والتوكيد والبدل، هذه هي التوابع، هذه هي التوابع، وهذه لا تكون معربة بنفسها، يعني لم ينشأ الإعراب فيها، وإنما لعلة أخرى وهي كونها توابعا. نعم. قال: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: جاء زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل، ثم قال: والمعرفة خمسة أشياء. ما مناسبة الكلام على المعرفة هنا؟ هنا سيبدأ في الكلام على المعرفة والنكرة أو على التعريف والتنكير. ما المناسبة في الكلام على التعريف والتنكير في هذا المقام؟ أنه قال إن النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، أي في إعرابه، ثم قال: وتعريفه وتنكيره. فاحتاج هنا إلى تناول المعرفة والنكرة، وإلى التعريف بالمعرفة والنكرة، وإلى أن يفهم الطالب المعرفة والنكرة. لماذا؟ لأن النعت يتبع أو التابع يتبع المنعوت في ماذا؟ في تعريفه وتنكيره. فلا بد أن تعرف وأن تدرك ما هي المعرفة وما هي النكرة، ما هو التعريف وما هو التنكير. نعم. قال: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا ونحن، والاسم العلم نحو زيد ومكة، نعم، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. نعم. هنا ينتهي كلامه على النعت. هنا ينتهي كلامه على النعت، ويتبع كلامه على النعت كلامه في التعريف والتنكير. يتبع كلامه على النعت كلامه في التعريف والتنكير. قال: باب النعت. باب النعت. النعت ما هو؟ النعت في أصل اللغة هو الوصف. أنعت لك شيئا معينا، يعني أصف لك شيئا معينا، هذا هو النعت. قل نعت، قل صفة، قل وصفا، لا عليك من شيء في هذه الإطلاقات. نعم. قال: باب النعت. كما قلت، قل نعت، قل وصف، لأنك سترى من يقول وصف أو صفة، وترى من يقول نعت، لا إشكال في شيء من هذا. نعم. قال: باب النعت. ما هو النعت؟ النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. هذا هو النعت، التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. وانتبه، لابد من المشتق. لماذا؟ لأنه بذلك يتميز عن سائر التوابع. النعت هو الذي يشتق لأنه صفة، والصفة تشتق من المصدر أو من الفعل. حينما تقول: جاء محمد العاقل، العاقل اسم فاعل، اسم فاعل مشتق من العقل. نعم. النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. حينما أقول مشتق أو مؤول بالمشتق، المشتق هو الذي يشتق من المصدر أو من الفعل، كاسم الفاعل واسم المفعول. تقول: جاء محمد العاقل، جاءت هند العاقلة، جاءت سعاد القارئة، جاء عمرو مثلا، تقول: جاء عمرو المظلوم، على اسم المفعول. فهو مشتق، هو مشتق. وما معنى المؤول بالمشتق؟ ما معنى المؤول بالمشتق؟ شوف المؤول، انظر المؤول بالمشتق حينما تجد يعني بعض التعريفات هكذا تقول هو الكذا أو المؤول بكذا، هذا يساعدك على إعراب الجمل. حينما تقول قابلت رجلا يحسن للفقراء، قابلت رجلا يحسن للفقراء، جملة يحسن للفقراء أنت تشعر من نفسك أنها صفته أنه يحسن للفقراء، صفته أنه يحسن للفقراء. قابلت رجلا ما صفته؟ يحسن للفقراء. طيب لو كان مشتقا صريحا هذا الحال لقلت قابلت رجلا محسنا، قابلت رجلا محسنا، ولكنك قلت يحسن للفقراء. نعم يحسن للفقراء، هذا في تأويل المصدر، أو هذا معذرة في تأويل المشتق، هذا في تأويل المشتق. قابلت رجلا محسنا، كأنك قلت قابلت رجلا محسنا. كذلك في الحال، أنت تقول جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، ما إعراب راكبا؟ حال. فتقول جاء زيد يركب دابة، يمكنك أن تقول جاء زيد راكبا دابة، ويمكنك أن تقول جاء زيد يركب دابة. نعم فجملة يركب دابة في تأويل الحال، أو هي الجملة هكذا كلها حال لمجيء زيد. نعم فكذلك حينما تقول قابلت رجلا يحسن للفقراء، أي قابلت رجلا محسنا، حينما تقول قابلت رجلا يحسن للفقراء أي قابلت رجلا محسنا، وهذا أو هذه الجملة لا تخرج عن كونها صفة، لا تخرج عن كونها صفة. نعم لذلك قال في النعت، أو قالوا في تعريف النعت التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، أو المؤول بالمشتق. نعم الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. دائما المعرفة توضح، النكرة تخصص. تقول جاء زيد، الناس يعرفون زيدا، لكنك تريد أن توضح من هو زيد، أن تتكلم عن علم، عن شخص، لا تريد أن تخصصه، هو مخصص أصلا، تريد أن توضحه من هو، فتقول جاء زيد الخطيب، جاء زيد العالم، فوضحت من هو زيد، فوضحت من هو زيد. وفي النكرات تقول جاء رجل، النكرة فرد شائع في جنسه، أفراده كثيرة، فأنت تريد أن تخصصه فتقول جاء رجل كريم، تكون قد خصصت الرجل الذي هو نكرة، خصصته بالكرم، لا تقول قد وضحته، لأنه غير معروف من البداية. الذي يوضح هو المعروف، لكن يحتاج إلى كشف، يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى بيان، بخلاف الرجل ليس معروفا من الأصل، وإنما أنت تخصصه. جاء رجل، ما هو، ما حاله، خصصه لي، فتقول جاء رجل كريم. وهذا معنى قوله الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. فالنعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات، التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. نعم. قال باب النعت، سيذكر هنا بعض خواصه، سيذكر بعض خواصه لتقريبه إلى الطالب المبتدئ. قال: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. النعت تابع للمنعوت، يجب أن يكون النعت تابعا للمنعوت، يجب أن تكون الصيغة تابعة للموصوف، هذا واجب، هذا واجب أن تكون الصفة تابعة للموصوف. نعم. في رفعه، يعني إذا كان المنعوت مرفوعا، ونصبه إذا كان المنعوت منصوبا، وخفضه إذا كان المنعوت مخفوضا، وتعريفه إذا كان المنعوت معرفة، وتنكيره إذا كان المنعوت نكرة. وهنا أنبه إلى انقسام التابع، إلى الانقسام إلى الحقيقي والسببي، ينقسم إلى حقيقي وسببي. حينما تقول مثلا جاء محمد، تقول جاء محمد العاقل، جاء محمد العاقل، وتقول جاء محمد العاقل أبوه، ما الفرق بينهما؟ هذا التابع الذي هو النعت، هذا التابع المخصوص الذي هو النعت، العاقل في الأول والعاقل في الثاني، يختلف الأول عن الثاني. تقول جاء محمد العاقل، ترى هنا أن الصفة رفعت ضميرا مستترا يعود على المنعوت، رفعت ضميرا مستترا يعود على المنعوت، يعني جاء محمد العاقل هو، يعني هو العاقل، فالضمير بعد العاقل يعود على من؟ يعود على المنعوت، يعود على المنعوت. فالصفة أو النعت هنا رفع ضميرا، يعني كان عاملا بالرفع في ضمير مستتر بعده، وهذا الضمير يعود على المنعوت. أما إذا قلت جاء محمد العاقل أبوه، العاقل أبوه، فهل العامل هنا الذي هو العاقل الذي هو النعت، هل هو هنا قد رفع ضميرا أم رفع اسما ظاهرا؟ نراه قد رفع اسما ظاهرا الذي هو أبوه، لأن فاعل العقل، لأن فاعل العقل ليس هو المنعوت، ليس هو الضمير العائد على المنعوت، انتبهوا، فاعل العقل هنا ليس هو الضمير العائد على المنعوت، وإنما هو اسم ظاهر يرتبط بضمير يعود على المنعوت، إنما هو اسم ظاهر يرتبط بضمير يعود على المنعوت. أنت حينما قلت جاء محمد العاقل أبوه، جاء محمد العاقل، جاء محمد العاقل، أو جاء زيد العاقل، تقول في العاقل، تعلمون، ستعلمون بعد ذلك إن شاء الله أن أسماء الأفعال تقوم مقام الأفعال، أن اسم الفاعل يقوم مقام الفعل، فتعتبر العاقل هنا كيعقل، تعتبر العاقل كيعقل. لحظة واحدة، معذرة، نعم. أقول في قال محمد أو جاء محمد أو جاء زيد العاقل، العاقل هنا عامل بالرفع في ماذا؟ في ضمير، هذا الضمير هو الفاعل للعقل، وهذا الضمير يعود على المنعوت، كأنك تقول جاء محمد الذي يعقل، الذي يعقل. نعم. أما في قولك جاء محمد أو جاء زيد العاقل أبوه، هذا العامل الذي هو العاقل أثر بالرفع في ماذا؟ في ضمير يعود على المنعوت، أم في اسم ظاهر مرتبط بضمير يعود على المنعوت؟ في اسم ظاهر. لماذا؟ لأن فاعل العقل هنا ليس هو ليس هو المنعوت، وإنما هو أبو المنعوت الذي هو محمد أو زيد. فكأنك قلت جاء زيد الذي يعقل أبوه، الذي يعقل أبوه. فالمعمول هنا الذي وقع عليه تأثير العامل هنا هو اسم ظاهر، هو اسم ظاهر، وهو أبو. وهذا مضاف إلى، ارتبط يعني بضمير، هذا الضمير يعود على المنعوت. نعم. هذا يسمى بالنعت السببي، هذا الثاني يسمى بالنعت السببي، والأول نعت حقيقي، الأول نعت حقيقي، والثاني نعت سببي. جاء زيد العاقل، جاء زيد العاقل أبوه. إذا ما الفرق بين النعت بعد كل هذا الذي شرحته، ما الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي؟ النعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. والنعت السببي ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. هذا هو الفرق بينهما. النعت الحقيقي يرفع ضميرا، انتبهوا، النعت الحقيقي يرفع ضميرا يعود إلى المنعوت، يعني العامل النعت أثر في ماذا؟ أثر في ضمير يعود إلى المنعوت. أما النعت السببي فإنه يؤثر في اسم ظاهر متصل بضمير يعود إلى المنعوت. نعم، يرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. تقول جاء زيد العاقل، هذا حقيقي، وجاء زيد العاقل أبوه، هذا ماذا؟ سببي، لأنه في الثاني في هذا السببي قد رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. نعم. هل هناك اختلاف بين التابع الحقيقي والتابع السببي؟ يعني النعت الحقيقي والنعت السببي من حيث كونه تابعا؟ نعم يؤثر، لأن التابع الحقيقي جاء محمد العاقل، انظر يتبعه في الإعراب، تقول جاء محمد العاقل، كلمت محمدا العاقل، ذهبت إلى محمد العاقل، يتبعه في الإعراب في نصبه ورفعه وخفضه، ويتبعه كذلك في التعريف والتنكير، يتبعه كذلك في التعريف والتنكير. محمد علم معرفة، والعاقل كذلك معرفة، معرف بالألف واللام، أليس كذلك؟ محمد معرفة والعاقل معرفة، فهو يتبعه كذلك في التعريف والتنكير. تقول جاء رجل مثلا، تقول جاء رجل كريم، رجل نكرة، يعني أي رجل، أي رجل، ولكنك خصصته وقلت كريم، لا تقل هنا جاء رجل الكريم، هذا ليس من كلام العربي أن تقول جاء رجل الكريم، وليس من كلام العربي أن تقول جاء محمد عاقل، وتريد أن عاقل أن عاقل نعت لمحمد، لا، لابد أن يتبع النعت، لابد أن يتبع النعت المنعوت في إعرابه وفي تعريفه وتنكيره. لو قلت جاء زيد أو جاء محمد قل العاقل المجتهد، لو قلت جاء رجل قل عاقل قل كريم، وإذا قلت محمد قل الكريم العاقل، وجاء رجل مجتهد، فلابد أن يكون نكرة مثله، لابد أن يكون نكرة مثله. نعم. ويتبعه كذلك في التذكير والتأنيث، يتبعه كذلك في التذكير والتأنيث يعني في الجنس، يتبعه في الجنس. تقول جاء محمد العاقل، لا تقل العاقلة، بل قل جاءت هند العاقلة، وهذا واضح. ويتبعه كذلك في الجمع والإفراد والتثنيه يعني في العدد. إذن عندنا في الإعراب وفي التعريف والتنكير وفي الجنس وفي العدد، عندك إعراب وعندك تعريف وتنكير وعندك الجنس يعني التذكير والتأنيث وعندك العدد يعني الجمع والإفراد والتثنية. تقول جاء محمد العاقل، هذا مفرد وهذا مفرد، وجاء الرجلان الكريمان، وقابلت الرجلين المجتهدين، قابلت الرجال المجتهدين. انظر تبعه في ماذا؟ تبعه في إعرابه وفي تعريفه وتنكيره وفي تذكيره وتأنيثه وفي العدد، تبعه في كل ذلك حتى لا يشق عليك إذا أردت أن تقرأ شرحا كشرح الشيخ محي الدين عبد الحميد، يقول يتبعه في 10 و4 من 10 وكذا، هذا مجرد تفصيل لهذه الأبواب، باب الإعراب وباب التعريف والتنكير وباب التذكير والتأنيث وباب العدد، باب الإعراب والتعريف والجنس والعدد، باب الإعراب والتعريف والجنس والعدد. الإعراب كم؟ كم قسم؟ 3 أقسام، الرفع والنصب والخفض. والتعريف والتنكير قسمان، المعرفة والنكرة، معرفة ونكرة أو تعريف وتنكير. والتذكير والتأنيث هذه 7، التذكير والتأنيث والجمع والإفراد والتثنية تمام 10، الجمع والإفراد والتثنية. إذن في الرفع والنصب والخفض والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والجمع والإفراد والتثنية هذه 10. نعم. والتابع الحقيقي يتبعه في 1 من 3 من النصب أو الرفع أو الخفض، وفي 1 من التعريف والتنكير، وفي 1 من التذكير والتأنيث، وفي 1 من الجمع أو الإفراد أو التثنية. فهذه 4 من كم؟ من 10. هذه 4 من 10، سهل جدا، ليست يعني لا تعضلك، ليست معضلة. أما التابع السببي فإنه يتبعه في الإعراب وفي التعريف والتنكير، يتبعه في الإعراب وفي التعريف والتنكير. أما في الجنس فيتبع مرفوعه، أما في الجنس فيتبع مرفوعه، وأما في العدد فمفرد دائما. انتبه، نحن قلنا التابع الحقيقي جاء محمد العاقل، جاء رجل كريم، يتبع في الإعراب وفي التعريف، أي والتنكير، أنا أخصص لك الأبواب، يتبع في الإعراب، لا أقول هنا في الرفع والنصب والخفض، لا في الإعراب، يتبع في الإعراب وفي التعريف وفي الجنس يعني التذكير والتأنيث وفي العدد يعني الجمع والإفراد والتثنية. أما التابع السببي فيتبع في الإعراب والتعريف فقط، يتبع منعوته، يتبع المنعوت في الإعراب والتعريف، ولهذا فرقوا بين السببي وبين الحقيقي. واعلم أن العلماء لا يقسمون شيئا لمجرد التقسيم، لا بد أن يبنى حكم على هذا التقسيم. هذه قاعدة، إذا وجدتهم قسموا شيئا، إذا كنت تقرأ في كتاب أو في متن أو تدرس متنا ووجدتهم فرقوا وقسموا، لا يقسمون إلا على أساس من اختلاف الحكم، لا بد أن يبنى شيء على هذا التقسيم، لا بد، وإلا كان عبثا، وإلا كان عبثا. لماذا يقسمون إلى نعت حقيقي ونعت سببي؟ لأن هذا سيؤثر في قضية الإتباع، سيؤثر في قضية الإتباع، سيتبعه في أي شيء النعت، سيتبع المنعوت في أي شيء. إذا كان حقيقيا سيتبعه في الإعراب والتعريف والتذكير والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والجمع والإفراد والتثنية، سيتبعه في واحد من كل هذه الأبواب، من هذه الأبواب الأربعة. نعم. أما إذا كان التابع سببيا فيتبعه في بابين فقط، في الإعراب والتعريف والتنكير، في الإعراب والتعريف والتنكير. أما في الجنس فيتبع مرفوعه، أما في الجنس فيتبع مرفوعه، وأما في العدد فيكون مفردا دائما. نأخذ مثالا على ذلك، نقول جاء محمد العاقل أبوه. العاقل تبع من من جهة التعريف والتنكير أو من جهة الإعراب؟ تبع محمد. جاء محمد العاقل أبوه، ها؟ تبع محمد في الإعراب، وتبعه كذلك في التعريف، لأن محمد معرفة، فكذلك العاقل معرفة، محمد معرفة في العالمية لأنه عرف، والعاقل معرفة بالألف واللام، وسنأخذ إن شاء الله تعالى سندرس التعريف والتنكير. ومحمد والعاقل معرفة بالألف واللام، بالألف واللام. نعم. العاقل أبوه، أبوه. العاقل هنا لا يظهر، لا يظهر متبوعه من حيث التذكير والتأنيث، لأن محمد، ولا من حيث العدد أيضا، لأن محمد مفرد مذكر، وأبوه مفرد مذكر، وأبوه مفرد مذكر، فلا يظهر في هذا المثال. لكن قل مثلا جاء الأبناء العاقل أبوهم، جاء الأبناء العاقل أبوهم. انظر، العاقل تبع المنعوت، النعت هنا الذي هو العاقل تبع المنعوت الذي هو الأبناء، في ماذا؟ في إعرابه، جاء الأبناء العاقل. وإذا نصبت تقول كلمت الأبناء العاقل أبوهم، تبعه في الإعراب، ويتبعه كذلك في التعريف والتنكير، كلمت الأبناء العاقل أبوهم، وذهبت إلى الأبناء العاقل أبوهم. تلاحظ هنا أنه تبعه في ماذا؟ في الإعراب وفي التعريف والتنكير كما قلنا. في الإعراب قلت العاقل، كلمت الأبناء العاقلة، وجاء الأبناء العاقل، وذهبت إلى الأبناء العاقل، وقلت كما قلت الأبناء بالألف واللام عرفته، فكذلك عرفت الصفة، قلت العاقل في الأمثلة الثلاثة، فيتبع في التعريف والتنكير ويتبع في الإعراب. واضح؟ ولكنك في الجنس، هنا أيضا ما يظهر الجنس. لماذا؟ لأن الأبناء كذلك مذكر، الأبناء كذلك مذكر، ولكن في العدد يظهر العدد هنا، جاء الأبناء العاقل أبوهم. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم. نعم. أقول في قولي جاء الأبناء العاقل أبوهم، أقول هو أيضا في الجنس هنا متفق، هو التذكير جاء الأبناء العاقل أبوهم، لكن يظهر أين؟ أين يظهر؟ يظهر في العدد. أنت تقول جاء الأبناء العاقل أبوهم العاقل، فتلاحظ هنا أن النعت جاء مفردا بينما الأبناء جمع، أليس كذلك؟ بينما الأبناء جمع، تقول جاء الأبناء العاقل أبوهم، فترى أن النعت هنا الذي هو العاقل تبع ماذا؟ تبع مرفوعه، أي تبع معموله، أي تبع الذي أثر فيه بالرفع، الذي أثر النعت فيه بالرفع. نعم. بينما لو قلت جاء الأبناء العاقلة أمهم، العاقلة أمهم، انظر جاء الأبناء العاقلة، ترى أن النعت هنا الذي هو العاقلة تبع المنعوت في أي شيء؟ في التعريف والتذكير وفي الإعراب. جاء الأبناء العاقلة أمهم، كلمت الأبناء العاقلة أمهم، ها؟ ذهبت إلى الأبناء العاقلة أمهم، فتبعه في الإعراب وتبعه في التعريف كذلك، تبعه في الإعراب وتبعه في التعريف، وخالفه في أي شيء؟ خالفه في الجنس وخالفه في العدد. لما كان الجنس مؤنثا لأنها أم أنثى، فتقول جاء الأبناء أو جاء الرجال العاقلة أمهم، قلت العاقلة، لماذا؟ لأن مرفوعها، لأن مرفوع النعت مرفوع الصفة الذي هو أم أنثى، فأنثت هنا ماذا؟ أنثت النعت، أنثت العاملة، فهو يتبع من يتبع مرفوعه في الجنس، يعني في التأنيث والتذكير. نعم. فالنعت الحقيقي يتبع منعوته في الإعراب والتعريف والتنكير وفي الجنس وفي العدد، أما النعت السببي فإنه يتبع منعوته في الإعراب والتعريف والتنكير فقط، أما في الجنس فيتبع مرفوعه، وأما في العدد فيكون مفردا دائما. فكان لابد من هذا التفريق. قال باب النعت: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. ثم قال: تقول قام زيد العاقل، هذا نعت حقيقي تبع منعوته في ماذا؟ في كل شيء، في الإعراب. قام زيد العاقل، تقول في الإعراب العاقل نعت لزيد العاقل، أو قل على الحكاية نعت لزيد، على الحكاية قل نعت لزيد، قام زيد العاقل نعت له، أي تابع، والتابع وتابع المرفوع مرفوع، بما أن زيد مرفوع فتابع المرفوع مرفوع. نعم. وتقول في النصب، هذا المثال الثاني، يقول: ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. هذا في الخفض، هذا في الخفض. كذلك تقول في خلاف ذلك في التنكير والإفراد، تقول: جاء رجل عاقل، جاء رجل عاقل. فعاقل هنا تبع المنعوت في ماذا؟ في تنكيره، وتبعه في ماذا؟ في إفراده. وتقول: رأيت رجلا عاقلا ومررت برجل عاقل. جاء الزيدان العاقلان، الزيدان فاعل تبع، الزيدان فاعل تبعه العاقلان، نعته العاقلان تبعه في التعريف والتنكير، وهو هنا معرفة، تبعه في التعريف، وتبعه في ماذا؟ في العدد، وتبعه في الإعراب، وتبعه في الجنس، تبعه في كل شيء، لأنه نعت حقيقي. جاء الزيدان العاقلان، رأيت الزيدين العاقلين، مررت بالزيدين العاقلين. جاء هذا في النكرة، جاء رجلان عاقلان، رأيت رجلين عاقلين، مررت برجلين عاقلين. جاء الزيدون العاقلون، رأيت الزيدين العاقلين، مررت بالزيدين العاقلين. نعم، وهكذا. وعلى ذلك فقس، وعلى ذلك فقس، هذا لا يخفى عليك بعد ذلك. نعم. تقول: جاءت هند العاقلة، لأن هند لأن هند ماذا؟ معرفة بالعالمية، فتقول العاقلة. ولا يصح أن تقول جاءت هند عاقلة وتريد بعاقلة أن يكون نعتا لهند، لا. جاءت هند العاقلة، ورأيت هندا العاقلة، ومررت بهند العاقلة. إذا أردت أن تنكر قل: جاءت فتاة عاقلة، ورأيت فتاة عاقلة، ومررت بفتاة عاقلة. نعم، وهكذا وهكذا. ترى أن النعت كله في هذه الأمثلة التي قلتها يرفع ضميرا مستترا، يرفع ضميرا مستترا، يعود على ماذا؟ يعود على المنعوت، يرفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت، لا يرفع اسما ظاهرا كما في السببي، لا يرفع اسما ظاهرا كما في السببي. نعم. ثم قال: والمعرفة خمسة أشياء. قال: والمعرفة خمسة أشياء. هذا باب كبير، انتبه، كل باب من هذه الأبواب هو أصلا في علم النحو، يعني حتى لو كانت المرحلة متوسطة ليست متقدمة، هو باب كبير وفيه تفصيل، ولكنه في هذه المرحلة يحسن أن تجمل هذه الأبواب، فترى الأبواب صغيرة جدا، وهذا مناسب حتى تتصور الأبواب، لأنه بعد ذلك مهما توسعت الأبواب ومهما طالت الأبواب وتشعبت، كلها من هذه البداية من الأجرومية أو من الجرومية. نعم، كلها من هنا، كل الأبواب تحصر بين عينيك بهذا الاختصار وبهذا الإجمال وبهذا التوضيح. لذلك من السيء، لا أقول من غير الجيد، بل من السيء أن يشرح للمبتدئين، أن يشرح للمبتدئين شرح المتوسطين أو شرح المتقدم. هذا من السيء جدا، لأنه يكبر عليه ويعظم الباب أمامه ويصد به عن العلم، وإنما هو تبسيط وتهوين الأبواب، تبسيطها وتهوينها، تيسيرها جدا دون إخلال، تيسيرها دون إخلال. يظهر الإشكال متى؟ حينما يكون هناك طالب قد تقدم في بعض الأبواب، أو هو يريد أن يكون قد درس النحو وبلغ مرتبة بعد هذه المرتبة، فيكون عنده تساؤل، أو أن بعض المسائل تتعلق في بذهنه، تعلق بذهنه، فهو يريد أن يستشكل في يقول ماذا لو كان كذا، ماذا لو كان كذا، ويكون جواب ماذا لو كان كذا هو تفصيل هذه الأبواب في كتب النحو، في قطر الندى مثلا، أو في ابن عقيل، أو في غيره من الكتب الموسعة. نعم. وإنما ينبغي أن تؤخذ هذه المرحلة هكذا، أن تؤخذ هذه المرحلة هكذا بإجمالها. أما ما يطرأ من الإشكال بعد ذلك، أو حتى من كان يفكر في أثناء الشرح في أثناء هذه المرحلة، من فكر فوجد إشكالا، سيجد حل هذا الإشكال في مرحلة متقدمة، كأن يأتي بمثال مثلا من القرآن أو من السنة، أو يأتي بمثال على ذهنه فيقول وهذا لا أراه يدخل تحت هذه المسألة، يا لا أراه يدخل تحت هذا الباب، عندي إشكال كيف أطبقه، سيجد أن في الباب استشكالات واستثناءات وتقييدات يخرج بها هذا المثال، يرى أنه فيه استثناءات وتقييدات يخرج بها هذا المثال. وإنما المراد هنا هو الحكم الأغلبي، الحكم العام، ليتصور المسألة. هذا ليس هو النحو إلى الآن، ليس هو النحو، هذا مدخل للنحو، هذا مدخل للنحو. ولذلك لا تستطيع أن تعرب إعرابا عاما بعد هذا المتن، لا تستطيع أن تعرب إعرابا غير موجه. وأقصد بالإعراب الموجه الذي يوجه على الأبواب، يعني أن يكون الشيخ أو الأستاذ قد وضع لك جملة لتعربها توافق ما درسته من هذا الإجمال، كالتي يأتي بها الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه عنا خيرا في آخر الأبواب في شرحه على الأجرونية. هذا الإعراب الموجه لماذا؟ هو وضع لك جملة، هو اختارها لك، هو جاء بها إليك، لا تخرج عن هذا القدر الذي درسته. أما أن تقول مثلا أعرب القرآن أو أعرب السنة أو أعرب بعض النصوص هكذا المطلقة المفتوحة الإعراب العام من خلال دراسة الأجرومية، لا، ستجد أن هناك أشياء لم تمر عليها أصلا ولم تعرفها، وهناك إشكالات، وهناك كيفيات لم تقف عليها، وتفاصيل لم تقف عليها. هذا طبيعي جدا، هذا المتن مدخل، ولو شاء مؤلفه أن يتوسع عن ذلك لتوسع، يعني هو لم يضع منتهى علمه في هذا الكتاب أبدا، هو قصد إلى اختصاره بهذا الشكل، هو قصد قصدا إلى اختصاره بهذا الشكل. ولهذا أقول لكم فائدة قيلت لنا كذلك، لا تعرف العالم من كتابه، انتبه، لا تعرف العالم من كتابه، من أي كتاب له، كل عالم تعرفه من كتاب معين له، من كتاب أو من كتابين. يعني أنت لا تعرف إمامة محمد بن أجر الروم من الأجرومية، لا تعرفه من الأجرومية أبدا، وإنما لما لم نجد له كتبا تدل على إمامته، عرفنا إمامته مما قيل في حقه، ممن ترجموا له أو ممن ذكروه أو كذا، كما نقلت لكم من لغة الوعاء للإمام السيوطي رحمه الله. نعم. ابن هشام لا تعرف إمامته من شرح قطر الندى ولا من شذور الذهب، ها؟ إنما تعرف إمامته مثلا من المغني، تعرف إمامته مثلا من أوضح المسالك، من المغني ومن أوضح المسالك، لا تعرف إمامته من شرح قطر الندى الذي هو كتاب للمبتدئين أو من هم فوق المبتدئين، وهم مبتدئون كذلك. الإمام مالك لا تعرف إمامته من الألفية أيضا، وإنما تعرف إمامته من التسهيل، تعرف إمامته من التسهيل لا من الألفية. نعم. وكذلك كل إمام لا تعرف إمامته من كل كتاب له، لأنه يقيد نفسه بشروط إذا أراد أن يؤلف، خاصة إذا وضع للمبتدئين. إذا وضع للمبتدئين تراه يضع يقيد نفسه بمستوى من يكتب إليهم، يقيد نفسه بمستوى من يكتب إليهم، لن تعرفه من هذا الكتاب، لن تعرفه من هذا الكتاب، يتساوى فيه مع غيره ممن يضع للمبتدئين، وإنما تعرفه من ماذا؟ تعرفه من الكتب التي أطلق لنفسه فيها العناء، كما قال الزمخشري رحمه الله في مقدمة كشافه، قال: الناس في عمود كل صناعة وأصول كل علم أقدامهم متساوية، في متن كل علم وعمود كل صناعة كما قال أقدامهم متساوية، لا يتفاوتون إلا تفاوتا يسيرا لا يذكر، يعني لا ينتبه إليه، ليس ذا شأن، وإنما يتفاوت الناس كما قال: حتى يعد الواحد بألف، أن يكون الواحد بالألف، ويكون الفرق كما بين السماء والأرض. في ماذا؟ في بنات الأفكار، في الدقائق التي تتفتق عنها أذهان المنتهين، هذا هو. فلا تفخر، يعني لا تظن أنك درست، أنا أدرس النحو وأدرس شرح كذا وأدرس القطرة وأدرس الألفية وأدرس المغني وكذا، هذه كلها متون العلم، كل دارس لابد أن يتساوى معك فيها، هذه أصول العلم، لو لم تحصلها فهذا جهل، ولم تصل بعد إلى المرحلة التي تمدح بها، لم تصل إلى المرحلة التي تمدح بها، كما يمدح الشخص الآن بأنه يعرف قواعد النحو، هذا عجيب جدا أن يمدح الشخص بأنه يعرف قواعد النحو. أنا أعرف قواعد النحو، قواعد النحو هي قواعد مدونة تعرفها بالفعل أو بالقوة القريبة، يعني أنت درست هذه القواعد وحصلتها، كل شخص عنده عقل سيدرس هذه القواعد، لكن متى تمدح؟ هذا في نظري، متى تمدح؟ تمدح إذا انتهيت واستعملت النحو وتفتقت قريحتك عن شيء ينسب لك أنت فقط، ينسب لك أنت فقط، يعني لا تفرح مثلا بأنك درست علم العروض وبأنك درست علم ودرست قواعد النقد الشعري إلا إذا كانت عندك ملكة، هذه الملكة تمثلك أنت، تدل على مستواك أنت، تعبر عنك أنت، حتى يكون لك شعر، حتى إذا لم يكن لك شعر، لكن يعرف ريح نقدك، هذا نقد فلان، هذا تذوق فلان، هذا هو ما تفخر به. وإذا كنت شاعرا أو إذا وصلت إلى أن تكون شاعرا، وهذه مرتبة أعلى، وهذه مرتبة أعلى، إذا تفتقت قريحتك واستعملت هذا العلم أو هذه العلوم وقوي ذكاؤك وفطنتك وصرت شاعرا جيدا أو شاعرا قويا، فالذي تفخر به أو الذي يحق لك أن تفخر به هو ما ينسب إليك أنت من صناعة هذا الشعر، لا ما تقلد فيه غيرك، لا ما تقلد فيه غيرك. نعم. فكل هذه الأبواب تستطيع أن تقول ولو مجازا إنها للمبتدئين، إذا اعتبرت أن المنتهي هو من يأتي بأشياء من عنده هو، تنسب إليه هو. أما متن كل علم فكما قال الزمخشري الناس فيه متساوون، الناس فيه متساوون، فلذلك في أغلب الأعمال في باب العلم لا تحكم بها على الشخص، احكم بما وصل هو إليه. الإمام الشافعي مثلا رضي الله عنه يقولون إنه كتب الأم بلغة يفهمها الناس، ولو كتبه بسليقته العربية ما فهمه أحد، كذا قال تلامذته، لو كتب كتاب الأم أظن المزني الذي قال هذا الكلام أظن. نعم. لو كتب هذا الكتاب أو لو أملى هذا الكتاب بلغته هو، بعربيته هو، عربية هذيل، لو كتبه بعربيته هو ما فهمه أحد، لكنه أراد أن يفهم الناس كتابه، أراد أن يفهم الناس كتابه. نعم. هذا شيء مهم، إذا أردت أن تحكم فاحكم على الشخص بماذا؟ بنتائج أفكاره وبمستواه الذي أطلق له فيه العنان. نعم. قال: والمعرفة خمسة أشياء. كما قلت هذه الأبواب موسعة في الكتب الأخرى. عندنا المعرفة والنكرة. أكثر العلماء، أكثر الناس على أن الأصل هو النكرة. هذا مذهب الأكثرين. لماذا؟ قالوا لأن النكرة لا تحتاج إلى غيرها للدلالة على معناها. النكرة لا تحتاج إلى غيرها للدلالة على معناها بخلاف المعرفة. نعم. ولأن النكرة عام، النكر عام لا يحدد، فدلالته أوسع. ولأن كل معرفة تدخل تحت النكرة، أنت حينما تقول الرجل أنت حددت هنا، عينت رجلا بعينه، بخلاف ما لو قلت رجل يصدق على كل رجل، ومن ضمن من يصدق عليهم هذا الفرد الذي هو معرفة. حينما تقول رجل يصدق على كل واحد من الرجال، فإذا قلت الرجل عينت، ولكن هذا المعين يدخل تحت الأفراد الذين يصدق عليهم لفظ رجل. وهذا معنى قولي: كل معرفة تدخل تحت النكرة. الرجل يدخل تحت رجل. نعم. قال: والمعرفة خمسة أشياء. انتبهوا، إنه سيتناول هنا المعرفة من حيث نفسها، وسأذكر لكم لماذا سيتناول المعرفة من حيث نفسها، وإن كان هذا الباب امتدادا لماذا؟ لباب النعت، امتدادا لباب النعت، ولكنه أيضا هنا يوجد نوع استطراد ونوع إتمام، يوجد نوع استطراد ونوع إتمام. نعم. قال: والمعرفة خمسة أشياء. الاسم المضمر هو ما دل على متكلم أو على مخاطب أو على غائب، هذا هو الضمير. الضمير ما دل على متكلم أو مخاطب أو على غائب. كنت أقول هو هنا قد اختصر فقال نحو أنا ونحن، مثل فقط، لكنك تعرف أن الضمير هو أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. نعم، هذه هي الضمائر، والضمائر هي بعد لفظ الجلالة أعرف المعارف. الضمائر بعد لفظ الجلالة هي أعرف المعارف. قال: والمعرفة خمسة أشياء. الاسم المضمر نحو أنا ونحن. قال: والاسم العلم. ما هو العلم؟ العلم هو ما دل على شيء بعينه، غير متناول ما أشبهه. العلم ما دل على شيء بعينه دون أن يتناول ما أشبهه. حينما تقول زيد، ماذا تقصد بزيد؟ تقصد شخصا بعينه. تقول هند، ماذا تقصد بهند؟ ها؟ واحدة بعينها. ها؟ تقول عبد الرحمن، ماذا تقصد بعبد الرحمن؟ شخصا بعينه. نعم، هذا العلم ما يدل على شيء بعينه دون أن يتناول ما أشبهه. نعم، تقول كما قال نحو زيد ومكة، زيد ومكة، زيد علم شخص عاقل، علم شخص عاقل، ومكة علم لغير عاقل. نعم. قال والاسم المبهم. الاسم المبهم، الاسم المبهم يراد به اسم الإشارة، يراد به اسم الإشارة والأسماء الموصولة. الاسم المبهم يراد به اسم الإشارة ويراد به الأسماء الموصولة. نعم. ما وجه إبهامه؟ لماذا كان مبهما؟ لماذا كان مبهما؟ لماذا قلنا فيه إنه اسم مبهم؟ لماذا نقول في اسم الإشارة هذا، هذا، وهؤلاء؟ لماذا نقول إنه اسم مبهم؟ من يعرف؟ لماذا نقول فيه إنه اسم مبهم؟ لأنه يحتاج لغيره لإيضاح. كيف؟ يحتاج إلى ماذا؟ ما هو هذا الغير؟ يحتاج إلى المشار إليه. العلم أيضا يحتاج إلى المشار إليه. العلم أيضا يحتاج إلى ما سمي به، إلى ما صار علما عليه. نعم، جملة الصلة هذا في الاسم الموصول، ولكن في اسم الإشارة لماذا كان اسم الإشارة مبهما؟ ما وجه إبهامه؟ ما وجه إبهامه؟ لماذا كان مبهما؟ إنما كان مبهما لأنه عام يصلح للإشارة إلى كل جنس وإلى كل شخص. ها؟ أن تقول هذا، أن تقول هذا، ما الذي يرفع إبهامه؟ ليس المشار إليه، ليس المشار إليه، وإنما يرفع إبهامه الإشارة الحسية أو المعنوية حينما تشير تقول هذا. نعم، وإلا فهو مبهم يصلح أن يشار، أن يشار به إلى كل جنس وإلى كل شخص، بخلاف العلم الذي يدل على معين لا يتناول في دلالته ما يشبهه. فهمتم؟ حينما تقول زيد لا يدل إلا على زيد، أما تقول هذا فإنه يصلح لكل زيد وكل عمرو وكل محمد وكل أحمد فهمتم؟ بخلاف زيد، هذا زيد، هذا سمي هكذا، سمي زيدا، هو زيد لا يدل إلا على من سمي به، بخلاف هذا يصلح واسع جدا، يصلح لزيد وعمر وهند وسعاد، أقصد هذا وهذه يعني. نعم، اسم الإشارة. نعم، ويشمل كذلك الاسم الموصول، يشمل كذلك الاسم الموصول. نعم، ما هو الاسم الموصول؟ الاسم الموصول اسم مبهم كالذي، ولا يدل على المراد منه إلا بماذا؟ بجملة تذكر بعده وتسمى الصلة. ولابد أن يكون فيها ضمير يطابق الموصول ويسمى العائد. حينما تقول جاءنا الذي آمن بربه، الذي، هل يمكنك أن تقف على الذي؟ هل يمكنك أن تقف على جاءنا الذي؟ لا يمكنك. لماذا؟ لأنه مبهم جدا، مبهم. وإنما لابد أن تذكر جملة بعده، لابد أن تذكر جملة بعده، وهذه الجملة تسمى الصلة، الذي كذا كذا كذا. تقول جاءنا الذي آمن بربه، أي آمن هو بربه. ترى الفاعل ضميرا بعد آمن، وجاءت التي قرأت هي كتابها، ترى هي، ترى الفاعلة هي بعد قرأت، نعم، وهذا يعود على الذي، نعم. قال والمبهم نحو هذا، والمبهم الاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. طبعا هذا للمفرد المذكر، وهذه للمفردة المؤنثة، وهؤلاء لجمع المذكر وجمع المؤنث، نعم. وهناك تفصيل في هؤلاء وهؤلاء. لغة أهل الحجاز هي المد، أي بهمزة في الأخير، في آخر الكلمة، هؤلاء، نعم. وهناك هؤلاء تعرفونه بالتفصيل إن شاء الله تعالى في قطر النداء، نعم. قال والاسم الذي فيه الألف واللام، الذي يعرف بالألف واللام. ووقع خلاف العلماء بين في الذي يعرف، هل هو كل أل، يعني هل التعريف يقع بالألف واللام أم يقع باللام فقط، هل التعريف يقع بكل الألف واللام أم باللام فقط. ذهب بعض النحاة إلى أن التعريف يقع بكل الألف واللام، حينما تقول رجل فتريد أن تعرف رجل فتقول الرجل، الرجل، فالتعريف وقع بأل، بكل الألف واللام. ومن العلماء من يقول إن التعريف يقع باللام فقط، وأما هذه الهمزة فإنها يؤتى بها للتوصل، للتوصل إلى النطق بالساكن. تعلمون أنه في العربية لا يطلق، لا يبدأ بالساكن، لا يبدأ بحرف ساكن ولا يوقف على متحرك، وأنا كررت هذا الكلام، في اللغة العربية لا يبدأ بالساكن ولا يوقف على المتحرك. لا يبدأ بالساكن هذا معروف، لا أحد منا تقريبا يبدأ بالساكن، لكن الوقوف على المتحرك كلنا نقف بالمتحرك. تقول قال زيد وتقف هكذا، لا، أنت لو أردت أن تتكلم كلاما صحيحا تقول قال زيد، تقول قال زيد ليس قال زيد، وإنما نقف هكذا إظهارا للمعرفة بالإعراب فقط. أما كلغة هذا خطأ، لو سمعها العربي لمجها، ما هؤلاء الذين يقفون على الحركات، لا، أنت تقف تقول زيد، قال زيد، ذهبت إلى المسجد، لا إلى المسجد، ها، نعم، قل بنيت، بنيت مسجدا وليس بنيت مسجدا، مسجدا خطأ، هذا عند الوصل، قل بنيت مسجدا، لما بنيت مسجدا، مسجدا، نعم. فبعض العلماء يقول إن التعريف وقع باللام فقط، وأما هذه الهمزة فإنها أتي بها للنطق بالساكن، ويدلل على ذلك بأنها تقع في الوصل. يقول لو كان التعريف بها ما وقعت كاللام لم تقع، فيقول لو كان التعريف يحصل بها فما وقعت في، ما وقعت في، في الأثناء، أي في الوصل. والكلام في هذا يطول، حتى يعني نرى أن ابن هشام تجنب التطويل فيها وقال تفصيل الكلام فيها لا يناسب هذا المختصر في قطر الندى، وإنما نتوسع فيها إن شاء الله تعالى في شرح الألفية. نعم. قال: والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، هذا هو الخامس، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. إذن نحن عندنا الاسم المضمر، وعندنا الاسم العلم، وعندنا الاسم المبهم الذي يدخل فيه اسم الإشارة والاسم الموصول، وعندنا الاسم الذي فيه الألف واللام، والخامس ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. كيف يضاف إليها؟ على طريقة المضاف والمضاف إليه. تريد أن تضيف مثلا إلى المضمر، تقول: هذا كتابه، وهذا كتابها، وهذا كتابي، كتابه وكتابها وكتابي. أنت أضفت هنا إلى الضمير. كتاب كان نكرة، كتاب مجرد هكذا، كتاب نكرة، كتاب، فقلت كتابه صار معرفة، كتابه، لأن الضمير معرفة، فهذا أضيف إلى الضمير، والإضافة إلى الضمير، الإضافة إلى المعرفة تعرف، الإضافة إلى الضمير أو إلى العلم أو إلى الاسم المبهم أو إلى المعرف بالألف واللام. نعم. تقول كتابه وكتابها وكتابي وكتابهم ودارهم وبيتهم وأرضهم وأرضنا. نعم. وكذلك المضاف إلى العلم، تقول: هذا كتاب زيد، وهذه دار عمرو. ها، وكذلك المضاف إلى الاسم المبهم، أسماء الإشارة، كتاب هذا، دار هؤلاء أو بيت هؤلاء. هذا كتاب الذي جاءني بالأمس، هذا كتاب في الأسماء الموصولة، هذا كتاب الذي جاءني بالأمس، كتاب الذي، أضفت الكتاب الذي هو نكرة إلى الاسم الموصول، فقلت هذا كتاب الذي. نعم. وكذلك الإضافة إلى ما فيه الألف واللام، تقول كتاب هكذا فقط، كتاب، كتاب من هذا؟ فأقول لك: هذا كتاب الطالب، كتاب الطالب. نعم. أو هذا كتاب الرجل، أو هذه دار الرجل، والألف واللام هنا عهدية، الرجل الذي أعرفه أنا وأنت، لأنه صار معرفة. نعم. وترتيب هذه الضمائر من حيث القوة في التعريف بعد لفظ الجلالة، لفظ الجلالة هو أعرف المعارف، لفظ الجلالة هو أعرف المعارف، ترتيبها الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المعرف بالألف واللام. ها، الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة. ها، ثم اسم الإشارة، نحن قلنا هناك الأسماء المبهمة والأسماء الموصولة، الأسماء المبهمة والأسماء الموصولة، عندنا الضمير وعندنا العلم والاسم المبهم. انتبهوا، والاسم المبهم والاسم الذي فيه الألف واللام. إذا فككت الأسماء المبهمة إلى الأسماء، أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، فعندك الضمير والعلم واسم الإشارة مقدم على الاسم الموصول، ثم الاسم الموصول، ثم المعرف بالألف واللام. والقاعدة عندنا أن ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة فهو في درجة ما أضيف إليه، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة فهو في درجة ما أضيف إليه، عدا شيئا واحدا. نعم. ما هو؟ المضاف إلى الضمير، المضاف إلى الضمير، هذا يكون في رتبة العلم، لا يكون في رتبة الضمير، يعني ينزل درجة ليوازي العلم. لماذا؟ حتى لا يكون أعلى من العلم في الوصف به. انتبه، حينما تقول قابلت زيدا صديقك، قابلت زيدا صديقك، أنت تقول قابلت زيدا ثم تصف زيدا بالصداقة، تقول قابلت زيدا صديقك. فلو كان طبعا ترون هنا أن صديق الذي هو نكرة في الأصل أضيف إلى ضمير، أضيف إلى ضمير، فلو كان المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير لكان أعلى من العلم، وبهذا نكون قد أتينا بالصفة أعرف من الموصوف، وهذا لا يكون. أتينا بالصفة أعرف من الموصوف، يعني الصفة التي هي صديقك في هذه الجملة قابلت زيدا صديقك أعرف من زيد، لأن الضمير أعلى. فهنا قال العلماء لا، إن المضاف إلى الضمير يكون في رتبة العلم حتى لا تكون الصفة أعلى من الموصوف في قولنا قابلت زيدا صديقك، حتى لا تكون الصفة أعلى من الموصوف في قولنا قابلت زيدا صديقك. نعم، فلا تصف العلم بما هو أعرف منه. فهمتم؟ نعم. طيب، قلت لكم حينما أراد أن يتكلم على العلم، قال العلم أو على المعرفة، قال المعرفة هي كذا. قلت لكم هنا المعرفة من حيث نفسها، لماذا؟ ونبهتكم على هذا الأمر، قلت لكم سأذكر لماذا قال المعرفة، لماذا أقول المعرفة من حيث نفسها، لماذا أتكلم عليها من حيث نفسها. انتبهوا، لأننا نتكلم على المعرفة التي تقع نعتا، فليست كل معرفة تقع نعتا. انتبهوا، ما المناسبة التي جعلتنا نتكلم على، لذلك قلت لكم إن هناك نوع استطراد كذلك، إن هناك نوع استطراد كذلك في الكلام على المعرفة والنكرة. نعم، نحن ما المناسبة في كلامنا على المعرفة والنكرة؟ أسألكم الآن، ما المناسبة، أجيبوني، ما المناسبة في الكلام على المعرفة والنكرة؟ الكلام على النعت، وأنه يتبع المنعوت في ماذا؟ في عدة أمور، منها التعريف والتنكير. نعم، قولنا إن النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. نعم، طيب، ولكن هل كل نعت، هل كل معرفة تصلح أن تكون نعتا؟ لا، الضمير لا ينعت ولا ينعت به، العلم ينعت ولا ينعت به، العلم ينعت ولا ينعت به. انتبهوا، نحن ما الضمائر عندنا، ما المعارف عندنا؟ الضمير والعلم والأسماء المبهمة والمعرف بالألف واللام وما أضيف إلى واحد من هذه. الضمير لا ينعت ولا ينعت به، العلم ينعت ولا ينعت به، إذن لا يدخل معنا في المراد من النعت، في المراد من التابع الذي يتبع المنعوت، لأن العلم لا ينعت به. نعم، ما الذي ينعت به؟ ما الذي ينعت وينعت به؟ اسم الإشارة والمعرف بالألف واللام، أو الذي عرف بالألف واللام، المعرف بالألف واللام والمعرف بالإضافة، هذا ينعت وينعت به. انتبهوا، الضمير لا ينعت ولا ينعت به، العلم ينعت، هو ينعت، تقول جاء محمد العاقل، لكن لا ينعت به، لا تقول جاء محمد زيد فتنعت بعالم. أما الذي ينعت به فهو اسم الإشارة والمعرف بالألف واللام والمعرف بالإضافة. يعني أسماء الإشارة والأسماء المبهمة والمعرف بالألف واللام والمعرف بالإضافة، هذه هي التي ينعت بها. نعم. ثم قال والنكرة. قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه. كل اسم شائع في جنسه، ما معنى أنه شائع في جنسه؟ أنه يصدق على كل واحد، لذلك قال لا يختص به واحد دون آخر. حينما تقول رجل، هل يختص به رجل دون آخر؟ تقول رجل، هل يختص به رجل دون آخر؟ لا يختص به رجل دون آخر. ولذلك نقول فيه إنه شائع في جنسه، إنه شائع في جنسه. نعم. تقول امرأة، فتاة، صبي، كتاب. أي كتاب؟ أي كتاب؟ هو صادق على كل فرد من أفراد جنسه، ولكن انتبه، على سبيل البدل. على سبيل البدل، ما الفرق بين كتاب وكتب؟ أو كتاب والكتب؟ الكتب وكتاب، الكتب يصدق على كل جنسه على سبيل الشمول. انتبهوا، هذا سينفعكم في علم أصول الفقه، سينفعكم في علم أصول الفقه، خاصة للتفريق بين العام وبين المطلق، للتفريق بين العام وبين المطلق. انتبهوا، حينما تقول الكتب هذا عام، لماذا؟ لأنه يشمل كل الكتب، يصدق على كل الكتب على سبيل الشمول، أي أريد كل الكتب، أحضر الكتب، هات الكتب، ها؟ فتريد كل الكتب التي عندك، بخلاف ما لو قلت كتاب، أحضر كتاب، أحضر كتابة، كتابة، فإنك تريد كتابا واحدا. كلمة كتاب تصدق على كل كتاب عندك في المكتبة، تصدق على كل كتاب، ولكن على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، يعني هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا. أما في العام فهذا وهذا وهذا وهذا. فلو قلت لشخص أحضر الكتب، فإنه يكون قد لبى الأمر إذا أحضر كل الكتب. فإذا أحضر بعضها، إذا أحضر كتابا واحدا، يكون قد خالف الأمر. ولكن إذا قلت له أحضر كتابا، فإذا أحضر كتابا واحدا أي كتاب، يكون قد لبى الأمر. هذا هو الفرق بين قولي على سبيل البدل وعلى سبيل الشمول. العام على سبيل الشمول، البدل على سبيل، أو النكرة على سبيل البدل، النكرة على سبيل البدل. انتبهوا، هذا سينفعكم إن شاء الله تعالى في علم أصول الفقه. نعم. قال وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. هذه علامة، يقربه فقط، يعني ما قبل التعريف، لا يقبل التعريف إلا ما كان نكرة قبل أن يعرف. تقول كتاب، هذه نكرة، هذا اللفظ نكرة، فأردت أن تعرفه، قلت الكتاب، صار معرفة، يعني صار كتابا معينا نعرفه، نتكلم عنه. حينما تقول حججت البيت، حججت البيت، أو طفت بالبيت، البيت هنا فيه الألف واللام، هذه الألف واللام تعريفية عهدية، عهدية ذهنية. ذهنية، ما معنى ذهنية؟ أي وقر في أذهاننا أن البيت هو بيت الله الحرام. فحينما تقول البيت، فإنك تستحضر بهذه الآلة التي هي الألف واللام أو اللام فقط، تستحضر بها معنى معهودا في الذهن، هو ماذا؟ هو البيت، بيت الله الحرام، الكعبة. تستحضر بيتا معينا، هذا عهد ذهني. وهناك ما يسمى بالعهد الذكري، أن يكون الشيء مذكورا في الكلام. تقول: جئت الآن من بيتي الأول، جئت من بيتي، فلما خرجت من البيت. هل هنا عهد ذكري أم ذهني؟ العهد هنا ذكري أم ذهني؟ يعني هل تقول هنا البيت هو بيت الله الحرام؟ لا، هناك عهد ذكري، أي ذكرت بيتا في كلامي ثم قلت البيت، البيت قصدت هذا البيت الذي ذكرته في كلامي أولا، الذي ذكرته في كلامي أولا. نعم. ويمكنك أن تقربه كذلك، هذا يعني دونه على هامش الكتاب، أنه يصح أن يدخل عليه رب كذلك، رب أمر، رب رجل، رب يوم، وهكذا، رب تدخل على النكرات، فكما أنه يدخل عليه الألف واللام تدخل عليه كذلك رب. نعم. قال: وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. أصله في النكرة رجل وفرس، صلح دخول الألف واللام عليهما فتقول الرجل والفرس. نعم. كم بقي لنا من الوقت؟ هل نتناول باب العطف؟ نتناول باب العطف كذلك؟ هل جاوزنا الساعة والنصف؟ طيب، نكتفي نكتفي خلاص. نعم، نكتفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.